إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قعد القواعد الكلية وتكلم عن لسان العرب عطف كما تذكرون بمسألة هامة، وهي مسألة معنى البيان في سياقات الكلام، وأن العرب تعرف في لسانها وفصيح بيانها أن الكلام ربما تضمن البيان في ذات السياق، وربما جاء في سياق آخر، وربما تأخر في ذات السياق إلى آخر الكلام. لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة الهامة، وهي من الأهمية بمكان في علم الأصول، ليبين ويذكر بأن الكلام لا يتم استيعابه ومعرفة المراد منه إلا بعد جمعه. وهذه مسألة هامة، لما اختلت عند أصحاب البدع والأهواء والضلالات وقعوا فيما تعلمون من الانحراف عن صراط الله المستقيم. فكلام المتكلم لا يتبين إلا بجمع أطراف الكلام المتعلق بالمراد لكي تستخلص المراد منه. أما أن تنزع بدليل في سياق معين وتمضي به قدما ولا تلتفت إلى باقي السياقات المتعلقة بهذا المعنى وبهذا الدليل، تقع في الخطأ على المتكلم وتقع في الانحراف عن المراد بهذا السياق. فكلام المؤلف في الدرس الماضي عندما تكلم عن أنواع الكلام عند العرب ومتى يكون البيان فيها في ذات السياق، وذكرنا السباق واللحاق والقرائن في ذلك، يريد أن يقرر هذه المسألة ابتداء لكي تكون راسخة في أذهان طلبة العلم قبل الشروع في الكلام عن البيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بوب فقال: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. الواو هنا للعطف على العام، والمعنى أي وعام يدخله الخصوص. عام يراد به العام في ذاته، يبقى عاما في كل أفراده وأحيانه، وعام آخر يدخله الخصوص أي له مخصص، أي له مخصص. من أين علمنا أن هذا قد بقي عاما في كل أفراده؟ فهنا قسمان: بيان عام باق على عمومه أبدا، وقسم آخر هو من العام الذي يدخله الخصوص في بعض أفراده. من أين فرقنا بين هذا وهذا؟ بجمع الأدلة وفهمها على سبيل المؤمنين علمنا أن هذا من العام الذي بقي على عمومه، لم يدخله تخصيص وليس له مخصص، وأن هذا عام ولكنه دخله التخصيص. فهنا نوعان: إذن عام لا خاص فيه، وعام يدخله الخصوص. ذكر دليلا قال: وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هنا عمومان: الله خالق كل شيء، وعموم آخر وهو على كل شيء وكيل. في آية واحدة ذكر كل من النوعين في العموم. قوله الله خالق كل شيء هذا عام مخصوص، لأن الله جل وعلا هو الخالق وليس بمخلوق جل الله في علاه، وكذلك أسماؤه وكذلك صفاته، والقرآن كلامه ليس بمخلوق. إذن هذا عام دخله ماذا؟ الخصوص. والمعنى الله خالق كل شيء مما يكون مخلوقا، والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء جل الله في علاه، وهو على كل شيء وكيل، عام مستقر على عمومه، لم ولن يدخله التخصيص. فالله أبدا على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء محيط، وبكل شيء عليم جل الله في علاه. هذا عموم لا يدخله إيش؟ تخصيص مطلقا، لا يعزب عنه مثقال ذرة. قال: وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. المعنى المتبادل للذهن هنا وهو مقتضى الكلام أن كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى خالقه. والله تعالى قال للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. والله تعالى قال في كتابه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. إذا الله جل وعلا في السماء، هل يدخل في هذا العموم خلق السماوات والأرض؟ ها؟ علوه صفة ذاتية لله جل الله في علا سبحانه وتعالى، فلم يزل عليا عاليا جل الله في علا، له كل أنواع العلو سبحانه وتعالى: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات والشرف جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وعلو العلم جل الله في علاه. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول: فهذا عام لا خاص فيه، لكن تقدم أنه يشمل كل من الأمرين، أو يكون عام لا خاص فيه فيما يتعلق بالمخلوق. فيما يتعلق بماذا؟ بالمخلوق، أي لا لا لا وجه للتخصيص، لأن الله تعالى هو خالق كل شيء بحق وحقيقة، لا يدخل ذلك شيء من التخصيص. كقول الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات؟ الآية تقول كل شيء. هل دمرت العرش؟ هل دمرت الجنة والنار؟ هل دمرت الأرض برمتها؟ إذن هذا إيش؟ عموم مخصوص، هذا عموم مخصوص. عندما قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، عموم مخصوص، وهو عموم مراد في ذاته في باقي أفراده كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فما لم يكن بالحق بقي على عمومه: لا تقتل النفس التي حرم الله. ثم قال: إلا بالحق. ما هو الحق؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الشافعي: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، فالله خلقه، وكل دابة فعل الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. أي باق على عموم لم يدخله ماذا؟ التخصيص، لم يدخله التخصيص. وقال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا في معنى الآية قبلها: وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم، هذا مثال للخصوص والعموم. قد تقدم الآيات الأخرى أيضا فيها خصوص وعموم. فهنا الرغبة بالنفس والتخلف عن القتال أمران: أما الرغبة في النفس فلا يحق لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يرغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولأن الصحابة كانوا يقولون: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقال الفاروق أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. هذا فيما يتعلق بقول جل وعلا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بقيت أن يتخلفوا عن رسول الله، هذا مخصوص لا يدخل فيه الصبيان والذراري والنساء والرجال الذين عذرهم الله تعالى، الأعمى والمريض والأعرج والذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقوموا بحوائج الناس في غزوه بعد أن يخرج، في تعليمهم ممن يدعي ممن يخلفهم من العلماء والأمراء الذين يسيرون في الناس بأمنهم ونحو ذلك، ومن يصلي بهم صلواتهم إلى غير ذلك. هؤلاء مستثنون من هذه الآية أليس كذلك؟ فلو أن إنسان أخذ بهذا العموم ولم يلتفت إلى الاستثناءات الواردة لأوقع كل هؤلاء في الإثم والحرج، واسمه في نهاية المطاف متخلف، يعني صدق عليه مسمى التخلف اللغوي، أي صرت في مكان متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكان آخر في الغزو. واضح يا إخوان؟ إذن هذه الآية فيها عموم مخصوص وفيها عموم باقي على عمومه. ما هو العموم باقي على عمومه؟ مسألة إيش؟ الرغبة بالنفس. ما هو العموم مخصوص؟ النفير في الجهاد وعدم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، آيات المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآيات هذه الآية فيها عموم باق على عمومه أليس كذلك؟ وفيها عموم له قيد، عموم له قيد. العموم بقي على عمومه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا تحريم أبدي لا استثناء فيه مطلقا، ولا يحل هذا الفرج بحال، ولا يحل النكاح في هذا الباب مطلقا مهما كانت العوامل والظروف. واضح؟ باق على عمومه. طيب ثم تأتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا دخل ويش يا أخوان؟ التخصيص له ضوابط، له ضوابط. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عموم في عمومه أم في تخصيص؟ عموم باق على عمومه لا يدخله التخصيص. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا يدخله التخصيص. قوله الجمع هنا هذا للتخصيص، فإذا تزوجت امرأة ثم طلقتها أو ماتت عنك ثم تزوجت بأختها فهي حلال، فلا يقول قال تقول ولا تجمع بين الأختين، وهذا في الصورة العامة نقول نكح أختين، نكح فلانة وفلانة بغض النظر عن طريقة النكاح ومتى كان، جيد؟ نقول هذا فهم باطل وهذا من كيسك، ولأنك لا تفهم لغة العرب ولا تفهم طريقة العرب في التعامل مع البيان، وقعت في هذا الخلل، وقعت في هذا الخلل. آخر، الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، انتهى إلى الرباع أليس كذلك؟ إنسان تزوج أربعا وطلق إحداهن، كم صار عنده؟ ثلاث. هل يجوز أن ينكح الآن؟ ها؟ الجواب لا، لا يجوز أن ينكح. لماذا؟ لأن هناك تخصيص حتى تخرج من عدتها فتبين منه بينونة الكبرى، عندها يستطيع أن ينكح. إذن أمرون بعدة هذه المرأة، وإلا يكون تحت ذمته كما يقام خمس نسوة، لأن هذه باقية في النكاح عفوا في الطلاق المؤقت ليس في الطلاق الايش المؤبد. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا ايش؟ عام في عمومه لا يستثنى منه شيء، هل قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ الجواب نعم. وهل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يعني يجوز أكل ما دون ذلك؟ الجواب لا، هو باق في عمومه. لماذا؟ الآيات الأخرى بيّنت أنه لا يحل من الربا لا قليل ولا كثير. هل الآيتان في الربا والزنا كالآيات في الخمر والميتة؟ أيضا نهي عنهما، أليس كذلك؟ لكن هناك نهي مخصوص، الأصل النهي إلا ما اضطررتم إليه، فلا نأخذ إلا ما اضطررتم إليه لنجعلها في الزنا والربا. واضح يا إخوان؟ من أين جاء التفريق؟ من الأدلة على سبيل المؤمنين، من الأدلة على سبيل المؤمنين. الأدلة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تبين لنا من ذلك أن الربا لا استثناء فيه، والزنا لا عوارض فيه مطلقا، بخلاف شرب الخمر وأكل الميتة. إذا اضطر الإنسان ولم يجد بدا من ذلك أكل من الميتة وشرب من الخمر. هذه كلها سياقات فيها عموم وخصوص، فمن لم يميز العموم الباقي على عمومه والخصوص والعموم الذي يدخله التخصيص يقع في هذه الورطات والعياذ بالله، فربما يحلل الحرام بدعوى أنه أن نظيره قد أحل في مكان آخر. نقول أنت جعلته نظيرا له، أما القرآن والسنة وسبيل المؤمنين لم يجعلاه نظيرا له مطلقا، فهذا قياس فاسد، بل هو من أفسد أنواع القياس، لأنك أحللت به شيئا لم يأذن الله فيه لا في قليل ولا في كثير، ولا بنوع من الاستثناء، ولا بنوع من الاستثناء. فآيات الزنا لم يأتي فيها إلا ما اضطررتم إليه، آيات الربا لم يأتي فيها إلا ما اضطررتم إليه، أليس كذلك؟ بينما جاء هذا في آيات أكل الميتة وشرب الخمر. فجعل هذا وهذا بابا واحدا، هذا من أفسد أنواع القياس، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا معنى، وهذا معنى الآية قبلها، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرضى بنفسه عن نفس النبي، عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أطاق الجهاد ولم يطيقه. ففي هذه الآية العموم والخصوص. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا قول الله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية دلالة على أن من لم يستطعما أن لم يستطعما كل أهل القرية، فهي في معناهما، وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل. يقول كل هذا لم يشكل على لسان العرب، بل فهموه وعقلوا المراد منه. ففي لسان العرب أن الحكم للغالب عند سياقات كثيرة تغلب فيها، لغة التغليب عند العرب معلومة حتى في الأعداد، إذا أرادت أن تذكر 17 تقول 20 لا إشكال، تغلب إلى الأكثر، وإذا كان دون ذلك ربما غلبت إلى 10، 13 يقولون 10، كانوا 10 لا إشكال على هذا. فهنا يقول هذا السياق معلوم منه أنه لا يراد به العموم كله، إنما يراد به العموم المخصوص. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، هل كل النساء والولدان والرجال يقولون هذا؟ كل من هو مستضعف يقول ذلك؟ وكل أهل القرية ظلمة؟ وكل أهل القرية أبوا أن يضيفوا؟ هذه كلها عمومات يا إخوان، ليس كذلك؟ يدخلها ماذا؟ التخصيص. أين التخصيص؟ في ذات السياق مفهوم عند العرب، مفهوم في لغة العرب، يفهمون مباشرة أنه ليس كل أهل القرية أبوا أن يضيفوا هؤلاء، وليس كل هؤلاء في القرية ظلمة، إنما الظلم هو الفاشي فيهم، ويؤخذون بذلك إذا لم ينكروا، كما قال الله جل وعلا في سورة والشمس وضحاها، قال إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. العقر كم؟ واحد، قدار بن سالف كما ذكر، العقر واحد، هذا أشقى القوم. لكن لما كانوا مقرين له وساكتين عن جرمه عمهم العذاب ودخلوا في جملة الخطاب فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ففي اللسان عند العرب قضية القضاء للأغلب، فهو بين عندهم واضح لا يشكل عليه. قالوا في القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها، أي من الكتاب ستأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. يقول هذه مفاتيح، وهكذا الأصل في العالم، العالم يعطي طالب العلم المفاتيح، أنت لا تظن أنك تريد أن تأخذ من العالم كل العلم، العالم يعطيك مفاتيح العلوم، مفاتيح المسائل، ثم أنت بعد ذلك تجد وتجتهد في البحث عن أشباه والنظائر، وإذا أشكل عليك شيء عدت إلى العالم لكي تسأله وتفصل معه وتأخذ وتعطي، تتسع علما ربما يبز الطالب العالم بحسب جده واجتهاده وسعة علمه واطلاعه. مسألة، السياق اللفظي نوعان، السياق اللفظي نوعان، منظوم وهو ما كان سياقه دالا على الحكم بلفظه ونصه وصيغته، هذا يسمى منظوم، يسمى بماذا؟ بالمنظوم، وهو ما كان سياقه دالا على الحكم بلفظه ونصه وصيغته، وهذا الذي مثلنا له من قبل بأنه غير معوز إلى مزيد بيان، واضح نصا ولفظا وصيغة كلام في ذلك، كقول جل وعلا كما تقدم معنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هل يحتاج إلى تفصيل؟ لا يحتاج إلى تفصيل. ومنه العام والخاص بأقسامه، كل هذا يدخل فيه العام والخاص، يدخله العام والخاص. الثاني، النوع الثاني المعقول، السياق المعقول، وهذا الذي يتعلق بفهم الألفاظ، فهو لفظ يدل على الحكم بمعناه، لكن ليس كل معنى، إنما يراد بذلك المعنى صاحب المفهوم القوي الجلي، لا تذهب إلى المفهوم البعيد المشكل، إنما للمفهوم القريب الواضح البين، هذا يسمى المفهوم الجلي، يسمى المفهوم ليش؟ الجلي، بخلاف المفهوم الخفي، فهذا الله جل وعلا بين في كتابه أنه خاطب عباده بالخطاب البين، بالخطاب ماذا؟ البين. ولهذا الذي يريد أن يتلاعب في هذا السياق يقع في ماذا يا إخوان؟ في مسألة الزندقة والعياذ بالله، فيجعل الدين ظاهر وباطن، ويقصد الباطن الباطن الخفي الذي لا يعلمه إلا هو، ممن يقول حدثني قلبي عن ربي ورأيت في المنام كذا وكذا، وأصحاب الخطرات والإشارات والفلسفة ونحو ذلك، كل هؤلاء لا يضلوا عن الصراط المستقيم بدعوى أنهم يفهمون القرآن والسنة في معانيها الخفيفة الدقيقة البعيدة التي لا تخطر على بال إلا عليهم هم أهل العلم والحذق وإلى غير ذلك، فيقسمون الناس إلى عامة وخاصة، فالخاصة هم الذين يدركون هذه المعاني كما يزعمون، والخاصة بما فيهم حتى الرسل صلى الله عليه وسلم والعافية، كل هؤلاء عامة، هؤلاء الرسل عامة والصحابة عامة والعلماء عامة، من الخاصة عندهم؟ الزنادقة والعياذ بالله الذين يخاطبون الجن ووساوس الشياطين، هؤلاء هم خاصة الخاصة عندهم. ولهذا إذا بلغ العبد الحلول والاتحاد ورأى نفسه أنه هو رب العالمين أو فيه من رب العالمين يعتبرونه قد وصل، هذا يسمى شرب شراب الوصل، وهو شراب الشرك والكفر والزندق، نسأل الله العفو والعافية. فعندهم شيء يسمون المفهوم القوي، وهو المفهوم الجلي، مثلنا لو تذكرون في الدرس الماضي، نمثل له مثال آخر كقولهم فلان لا يشعل في بيته نار، فلان لا يشعل في بيته نار، هل هنا هناك وصف لبخيل؟ هناك كلمة بخيل هنا لفظيا؟ ليس هناك كلمة بخيل. طيب الكلمة لها عدة احتمالات أم لا؟ لا عدة احتمالات، قد يكون ما عنده نار أصلا يشعلها، ما عنده نار، قد يكون في في في آلة إشعال النار خلل إلى غير ذلك. لا يشعل النار قد يراد به أنه لا يؤجج الفتن من نار الفتنة، لكن هذا مفهوم يا شيخوان خفي بعيد. ما الذي تفهمه العرب عندما تقول هذا الكلام بين يديها؟ أن فلان إيش؟ أن فلانا بخيل، وهذا عندهم أبلغ من قولك فلان بخيل، أبلغ من قولك فلان بخيل، كقولك فلان لا تطفأ له نار، أبلغ عندهم من قولك فلان كريم. واضح يا اخوان؟ طبعا أنه هذا مفهوم، إلا أنه نزل منزلة يا اخوان السياق البين الجلي الواضح الذي لا لبس فيه ولا يبش عند من يا اخوان؟ عند أهل اللسان. وأما الذي ليس من أهل اللسان يأتي ويكبر عمامته ويقول مسألة فيها عدة احتمالات، وبقدر ما ينشقق من الاحتمالات يرى أنه صار علامة زمانه، فإذا كان هناك أربع احتمالات يجعلها 40 احتمالا، وكلما توسع وترفع إليه الأبصار والسدج والبسطاء يظنون أنه على شيء، ويقول فلان يفصل ويقعد ويشقق ويخرق إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وهو في ميزان الكتاب والسنة ولسان العرب جاهل حقيقة، هذا جاهل بلسان العرب، ما يظن نقول أضل من حمار أهله، نسأل الله العفو والعافية، أو أجهل من حمار أهله. وكقولهم فلان سيفه لا يبرح غمده، فلان سيفه لا يبرح غمده، يأتيك واحد يقول هذا في احتمالات، هذا رجل يكف السلاح في زمن الفتنة، وهذا رجل كذا، لا هو عند العرب هذا رجل جبان، هذه الخلاصة، رجل جبان، وهو أبلغ عنده من أن تقول فلان جبان، أن تصفه بهذا الوصف تقول فلان، إذا ذكر دعوكم من هذا، هذا لا يبرح سيفه غمده، خلاص انتهى منه، يعني هذا رجل غاية في الجبن والخور، نسأل الله العفو والعافية. وكقولهم فلان سيفه لا يقرب غمده، فلان سيفه لا يقرب غمده، ما المفهوم عنده؟ مساعر حرب، هذا شجاع لا يهاب، هذا الذي يفهمونه. هناك معاني أخرى لكن إيش؟ بعيدة، ليست هي المرادة مطلقا في وضع اللسان، في وضع اللسان، فهذا هو المعقول ذو المفهوم القوي المشابه للجلي، المشابه للجلي. قال باب بيان ما أنزل أو ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص، وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا إيش يا إخوان؟ عام، الخلق كل مخلوق من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قولوا إنا خلقناكم هذا عموم مخصوص في فئة مخاطبة بعينها، الآية لم تخاطب بها السماوات والأرض مع أنها مخلوقة لله، تقدم معنا أن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض، لكن خطابنا لها، هل خطابنا يدخل فيه الجبال والأشجار والأحجار يا أخوان؟ لا، هذا عموم لكن عموم مخصوص في سياقها، السياق دل عليه. إنا خلقناكم أي أنتم يا بني آدم أيها الإنس خلقتم من ذكر وأنثى، أين آدم هنا؟ أين آدم؟ مخلوق من ذكر وأنثى، هذا عموم مخصوص؟ نعم فيه خصوص، فيه إيش؟ خصوص، خرج منه آدم، خرج منه آدم، إلا أن يتأول صاحب المعنى الذي يفسر الآية يقول إن هذا خطاب لبني آدم وليس لآدم، لبني آدم وليس لي آدم. كذلك خرجت حواء أليس كذلك؟ لأن مخلوقة من ذكر وليست مخلوقة من أنثى، فإنما خلقت من ضلع أعوج في آدم عليه الصلاة والسلام عليها السلام. قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تخصيص في التكريم، الكرامة لمن في هذه المخلوقات؟ للمتقي. أما ذاك أصل الخلق للتعارف، شعوب وقبائل للتعارف، لكن الكرامة لمن؟ للتقي. الكرامة للأتقى عند الله جل وعلا. قال أتقاكم، ولم يقل إن أكرمه عند الله التقي، إنما قال أتقاكم لينبه العباد على أن هذا الباب هو باب تنافس بين يدي الله عز وجل. أتقى أفعل تفضيل، فتحرص أن تكون الأتقى لله جل وعلا في من حولك، أن لا يسبقك إلى الله عز وجل أحد في تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا عام وخاص في سياق واحد. الآن المؤلف يمثل لعام وخاص في ذات السياق، يذكرنا بكلامه من قبل في كلام العرب في سباق ولحاق، أليس كذلك؟ وسياق. فهنا الآن حصل عموم وخصوص في نفس السياق، أليس كذلك؟ قال وقال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عموم الصيام كتب على الجميع، والمراد من الجميع يعني أن يتحصلوا على التقوى من ذلك. أياما معدودات، تخصيص للصيام المقصود به أيام ليس العام كله. فمن كان منكم مريضا، تخصيص للصائمين، ليس الكل مخاطبا يصوم، هناك مرضى وهناك منهم على سفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهنا أيضا عام والمخصص في السياق، والمخصص في ماذا؟ في السياق. وسيأتي معنا عام يكون مخصص في سياق آخر تماما في سورة أخرى أو في حديث آخر، يأتي التخصيص لهذا العام، يأتي التخصيص لهذا العام. وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال فبين في كتاب الله أن في هاتين الآتين العموم والخصوص. فما العموم منهما؟ ففي قول الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فكل نفس خوطبت بها بهذا في زمن رسول الله ومن وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل. نستثني من ذلك آدم وإيش وحواء عند عموم الخطاب، ومن كان في بنيهم فهو عموم باق على عموم. قال والخاص منها بقول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوق. يعني هذا يقول تخصيص وراء تخصيص، أيضا تخصيص في الفضيلة عند الله عز وجل في هذه المخلوقات، وتخصيص في بيان منازلهم عند الله، وتخصيص في من هو مخاطب بهذه الآية في التقوى. يعني أنت لا تقول هذا الخطاب للأطفال الصغار، تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأنه ليس محل إيش الخطاب. أنا ما يعقل أتقاكم إيش التقوى، ما يفهم هذه المسألة إلى الآن. إذا هي خطاب للمكلف، هي أصل الخطاب لإيش؟ للمكلف. قال لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهل، أي تكليفا، أي من باب إيش التكليف، وكان من أهل البلد. ولهذا بعض الناس يعامل الطفل الصغير معاملة المتقين ومعاملة الكبار، وهذا خطأ وخلل في التربية يا إخوان. أقدر الأمور قدرها، الطفل يكذب لكن ما نتصور الكذب من الكبير، لأنه يتقي الله جل وعلا ويفهم معنى التقوى والخطاب بالتهديد بآيات النار وسخط رب العالمين جل وعلا والتبشير بجنات النعيم ورضوان الله. هذا يعقله من؟ هذا الكبير المكلف صاحب الخطاب. طيب الصغير ما يحتمل هذا، لكنك تخاطبه بما يليق بمقامه، ما يليق بمقامه، فتنفره عن الكذب وتقول هذا ليس من خلق الصالحين والطيب، ليس من خلق المتقين، لكن لا تعامله معاملة ايش المتقين. واضح يا اخوان؟ لانه لا يعقل هذا الخطاب، وليس هو محل هذا الخطاب، والقلم عنه ايش مرفوع، القلم عنه مرفوع. فبعض الناس يضخم القضايا وربما يخسر ابنه من جراء ذلك، نسأل الله العفو والعافية، وربما يخسر قضيته كلها. ليش؟ تجد مثلا حريص على زوجته وعلى أبنائه زمنا طويلا، ثم يفاجأ أن الابن مثلا سرق من الدكان مثلا، أو كذب على فلان، أو استهزأ بفلان، هنا تسود الدنيا في وجهه، يقول أي تربية هذه، أنا فشلت وأنا نقول لا يا أخي أنت ما فشلت، لكن الخطاب لم ينزل في حال هؤلاء بعد، أنت ما زلت في زمان التربية، أنت ما زلت تربي، أنت ما زلت توجه وتقرر وتحبب الصالحات وتنفر من المعاصي والمنكرات شيئا فشيئا، حتى يصل إلى ذلك المقام يكون قد استصحب معه هذه التركة العظيمة من الأوامر والنواهي والتربيات والأدبيات، عندها يستقيم حاله بإذن الله جل وعلا، يبلغ البنيان هذا التمام الذي تريد بإذن الله عز وجل. فعليك أن تصبر، فعليك أن تصبر، فلا تكون يعني معه قاسيا دائما كالعصا، ولا تكن معه لينا كالتمرة تعصر سريعا، لا، بين ترغبه وترهبه وتحببه في الخيرات، وتتغاضى عن بعض الأمور، تتغاضى عنها لمناسبة أخرى أو لأن الحدث لا يبلغ مبلغ هذا الغضب الذي أنت يزينه لك الشيطان لكي تغضب ونحو ذلك. هذه مسائل مهمة جدا يا إخوان نستصحبها في تربية الأبناء الصغار. فخطابنا للبالغ ليس كخطابنا لمن؟ للصغير. وربما يعني هذا يعني يقع أيضا من العامة كذلك مع المجاهدين أو مع طلبة العلم أو مع الدعاة والعلماء، فهم يتصورون أن أبناء المجاهدين وأبناء العلماء وطلبة العلم أن هؤلاء ملائكة، وهذا خلل آخر أيضا من حولك، لابد أن تستصحبه معك، فلا يعقلون الخطاب بالتقوى عام في أهله وليس بعام في كل من ليس بأهل له أو ليس من أهله، فهو ينزل هذه المنازل على حسب هواه هو، مع أنه ربما يعني ينتقد شيئا ويكون من حوله أو في ذاته من بين يديه من يقع في ذلك، لكنه لا يستعظم ذلك لأنه غائر وفر. ونحن نقول أن المربي مهمته أن ينشأ هذا النسج على ما يحب الله تعالى ويرضى، هذا المهم، كما قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنت ما هي عادتك معه؟ أنك دائما وأبدا تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، وليس معنى أنك دائما تنهاه عن الشر وتأمره بالخير أن يكون ملكا، لأنك أنت لست ملك، دعك من الغير المكلف الآن. طيب، ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تخاطب خطاب الملائكة ولكنك تتطلع له الكمال، أليس كذلك؟ وتريد له ذلك وتسعى في ذلك وتجد وتجتهد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتضخيم الحدث مؤذي ومفسد، وتحقير الحدث كذلك مؤذي ومفسد. قال فكل نفس خطوة بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل، والخاص منها في قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ومغلوبين على عقول منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم، أي لم يبلغوا أن يفقه عنهم التقوى وأن يفقه حقيقة التقوى، فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. يعني ما يجوز أن تأتي لطفل صغير من حفظ أحاديث كثيرة وآيات ونحو ذلك تقول هذا من أئمة المتقين، نقول لا يا أخي، لا، هذا من الصالحين، لكن لا تقول من أئمة المتقين، لا تقول متقي، لأن خطاب التقوى هو أن يفعل الأشياء على ما تعود، لكن استحضار الإخلاص لله عز وجل وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بذلك وتعظيم حرمات الله وما يقوم من المعاني الكبيرة في قلب المكلف ليس موجودا في قلب هذا الطفل الصغير وأعماله، لكنك تدرجه في جملة الصالحين وترجو له الخير الكثير بإذن الله جل وعلا. وهنا يأتي خلل آخر، ربما ضخمت هذا الصبي في نفسه فأفسدته، فننتبه يا أخوان، تكون موازنة دقيقة في هذا المقام. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.